وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاتك شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتك منه ما عتق. متفق عليه. هذا الذي نسميه العتق الإجباري. ثلاثة شركاء في عبد فواحد منهم أعتق حصته سواء كانت النصف والاثنين التانيين في نصف أو السدس أو الربع أو أيا كانت حصته فأعتق حصته من العبد دون شركائه. فهنا لابد من عتق العبد كاملا. ومن أين نعتقه؟ إن كان الذي أعتق حصته في العبد له مال ويستطيع أن يدفع قيمة حصص الشركاء أخذ من ماله وعوض الشركاء حصصهم وأعتق العبد كله وكان ولاؤه لمن أعتق أولا وعوض الشركاء. هكذا يلزم الشرع أن من أعتق جزءا له في عبد وعلى تبويب البخاري أو أمة عبد ذكر أو أمة أنثى وله فيه شركاء وكان موسرا قدر العبد وأعطي الشركاء حصصهم فيه وصار كله حرا. فإذا لم يكن للمعتق الجزء الأول مال ولا يوجد عنده ما يسدد حصص الشركاء. البعض يقول يعتق ولا ينظر إلى حصص الشركاء، والجمهور يقولون لا، هذا حق وملك محترم له حق فيه. فإذا لم يوجد عنده مال قالوا يكون دينا في عنقه ويسدد شركاءه فيما بعد. والآخرون يقولون لا، العبد الآن امتلك جزءا من نفسه وبقي فيه أجزاء مملوكة، فعليه أن يسعى سعي المكاتب حتى يسدد الشركاء ويشتري نفسه منهم ويصبح حرا خالصا. والرق ينقسم إلى أقسام: قن وهو المملوك كله، مبعض وهو المملوك جزء منه وفيه جزء من الحرية، مكاتب وهو الذي اتفق مع سيده أن يدفع له جزءا من المال يشتري نفسه بدلا من أن يبيعه لشخص آخر، ومدبر أي موصى بعتقه بعد موت سيده، وأم الولد أي الجارية التي يستمتع منها سيدها فتحمل منه، ولو جاء الحمل سقطا وألقى ما يشبه الدم الجامد ولكن فيه تخطيط خلق الإنسان، فإذا ثبت أن ما ألقته تخلق جنين في أول أمره صارت أم ولد. والقن كما يقال مملوك كله، يبيعه يشتريه يقتنيه يعتقه هو حر. والمملوك على ما تقدم يبقى على شركه مع شركائه كثلاثة رجال ورثوا عبدا عن أبيهم فلكل واحد منهم الثلث، أو مكاتب يأتي يسمع العبد أن سيده يريد أن يبيعه، فيقول له: كم تبيعني؟ يقول: بألف. يقول: أنا أدفع لك الألف من نفسي وأشتري نفسي وأتحرر. فيكاتبه على ذلك. وهذا المكاتب بعض العلماء يقول يتعين كتابته: فإن علمتم فيهم خيرا فإيش؟ فكاتبوا. ويلزم عليه أن يسقط جزءا من حق الكتابة مساعدة له في تحرير نفسه. والمبعض ما كان بعضه حر وبعضه إيش؟ مملوك. والمدبر هو ما أوصى سيده فيه وقال هو حر بعد موتي، أي أنه دبر عتقه عن دبر حياته أي بعد موته. فهذا المدبر يعتق من رأس المال، ولا يقال من الثلث إلا في صور خاصة على ما سيأتي بيانها إن شاء الله. وأم الولد إذا ظهر منها حمل ولو أسقطته في أول تخطيط خلقته، وتأكدنا أنه بداية خلق إنسان، فإنها تعتق في آخر لحظة من حياته، لا تورث، ولا يجوز أن يبيعها ولا يهبها، وله أن يستمتع منها كأمة مملوكة. فإذا مات سيدها عتقت ولا ترث فيه، لأنه لا يجتمع لها لحظة حرية في حياة سيدها، بل في نقطة الصفر التي يموت فيها السيد هي نقطة الصفر الذي يحكم فيها بالحرية، فلم تعش لحظة في حياة سيدها حرة، بل هي مملوكة لآخر لحظة. وعلى هذا تقسيم الرقيق في أحواله والمعاملة معه. فهذا الحديث: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما وكان له مال قوم عليه وسدد الشركاء واعتق عليه وكان ولاؤه لمن اعتق اولا، فسيأتي في من اعتق رقبة مؤمنة أو امرأة، أيما امرأ أعتق امرأ مؤمنا أو مسلما، جاء حديث أيما امرأ أعتق امرأتين كانتا له فكاكا من النار، وأيما امرئ أعتق امرأة كانت له نصف فكاك من النار، كل عضو بنصف عضو. وهذا من المشاكل، كيف يعتق النصف ويبقى النصف من العضو؟ والذي يهمنا المشهور: من اعتق شخصا له من عبد او امه ان كان موسرا قوم عليه واعطي الشركاء حقوقهم وصار حرا، وكان فكاكا له من النار، كل عضو بعضو أو كل بضع ببضع حتى الفرج.